امرأة نزل عليها نقطتين من الدم في عصر يوم من أيام رمضان، وانتظرت طوال الليل فلم ينزل عليها شيء حتى فجر اليوم الثاني، فتطهرت وصامت هذا اليوم. وفي اليوم الثالث نزل عليها دم الحيض، فما هو حكم صيام اليوم الذي صامته؟ الحمد لله والصلاة والسلام. فالمفروض المرأة وهي بتسأل بتصف متى نزلت هاتين النقطتين، هل بعد الحيض أو قبل الحيض؟ فكل موضع من المواضع له يعني حكم فقهي. فإن كانت النقطتين نزلتا بعد الحيض ولم ترى هي القصة البيضاء التي هي سائل ينزل في نهاية النفاس أو نهاية الحيض، وده معناه بيعلم أن هذه العلة انتهت. فأي شيء ينزل بعد ذلك فهو يعتبر علة، تتطهر المرأة وتصلي وتصوم وليس عليها حرج في ذلك. أما إذا نزل أيضا قبل الحيض، والحيض يعني احنا فصلنا المسألة دي قبل ذلك محاضرات طويلة وعريضة، وقسمنا النساء إلى عناصر: المبتدئة والمبتدئة التي لأول مرة تحيض فهي لا تدري كم عدد أيام الحيض، فهذه لو حدث لها مشكلة لا نستطيع أن نحلها لأنها اسمها مبتدئة. أما المعتادة والمعتادة التي تعودت أن ينزل عليها الحيض في أيام معدودة بنسميها دي في الناحية العلمية معتادة، نقول أنت مبتدئة ولا معتادة ولا متحيرة؟ دي الثالثة رقم ثلاثة، متحيرة، كل شوية ينزل دم يطلع دم ينزل دم يطلع دم، فطبعا دي متحيرة، والمتحيرة نحن معها متحيرون، يعني هنعمل لها إيه؟ فالمرأة المعتادة بتعتد أيام حيضها، فما زاد على ذلك تغتسل وتصلي ولا عبرة بالدم النازل. إذا كانت عادتها عدد أيام محددة للدم فتقضي هذه الأيام المحددة ثم تغتسل وتصلي وتستثمر وتنضح أو تتوضأ لكل صلاة، كما هذا في صح قول العلماء والله تعالى أعلم. أما المتحيرة فهذه مشكلتها مشكلة، هي متحيرة ونحن أيضا متحيرون في الحكم لأنها لا تثبت على مسألة من المسائل. ولكن إن استمر نزول الدم بغير انتظام فنسمي هذا استحاضة، وهي طاهرة تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولكن تستسفر، تستسفر يتضع صفرة يعني على عورتها حتى لا يسقط الدم على ملابسها أو على الأرض أو المسجد أو ينجس المكان، أو اللي بيسموه العوام تلبس حفاض يعني، يعني حتى لا ينزل الدم. طبعا هذا دم استحاضة أو دم علة أو العلماء بيسموه دم فساد، وطبعا للأشياء المعصرة كاللولب أو الحبوب أو البلاوي اللي احنا بنتعاطاها، فطبعا دي عمل تأثير يعني شديد جدا وفساد على الرحم. والواجب على المسلمات يعني لا يستخدمن هذا إلا ضرورة أو للحاجة، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن المرأة تستخدم مثل هذه الوسائل الصناعية تضر بزوجها، تطيل عليه فترة الحيض، تطيل عليه فترة النفاس، تطيل عليه فتراته، يبقى أولى أن يتزوج ويتركها. فطبعا مثلا يعني هي طبعا فترة أن ده مشكلة وبتعاني منها، لكن في مشكلة أخرى يعني من مشكلة المرأة، المشكلة يعني مترادفة، وكما قالوا قديما يعني زوج الواحدة يحيض إذا حاضت وينفس إذا نفس، يعني هو معاها عطلان راخر يعني. فطبعا ده الكلام ده تنويع على الايه؟ على الزوجة الثانية والثالثة والرابعة، يعني لما يوسع على نفسه يبقى براحتها تاخد راحتها يعني. فهو اللولب والمواد الصناعية ديت معروف تأثيرها الشنيع، زي ما كنا نتكلم على الشعر ومرهم الشعر، دي كلها مواد كيميائية، ومواد كيميائية لم يخلقها الله تعالى للإنسان، مخلوقة خلقها الله تعالى لاستخدامات أخرى. فلما تضعها في الإنسان يعني التفاعل الكيميائي والتسابق الخلوي بيختلف ويحدث اضطراب شديد جدا ويؤذي كيان الإنسان المسلم بطبيعة الحال. فلو تورعت النساء عن هذا الكلام وتفهم الرجال ذلك، لأنه لا يريد للمرأة أن تحمل، وأنا أقول لك والله ستحمل بكيفك وعدم كيفك، كل شيء مقدر، وزي ما اتكلمنا في مسألة التقدير، والمفروض يكون مخك واسع. يعني مسألة يعني ممكن إنسان يعني عايش عن نفسه ينجب ولو ضوفر عيل سنين طويلة ويصرف ولا ينجب، واحد ثاني بيقول لك ده أول ما النفاس بينتهي المرأة بتحمل، لك رزقك حظك حلو، هو رزق إيه ده المعيشة؟ رزقك والله ده نعمة وفضل، هذا ما فيش نسمة أراد الله تعالى إلا وهي ستكون إلى يوم القيامة. فأنت تربط، بعض النساء حصل سرطان في القنوات الجنسية أو في قنوات الرحم لسبب، لأن ما يربط وحصل تسرب حيوان منوي فلقح بويضة فحصل تجمع دموي قال لك ده حمل كاذب أو ده سرطان أو مشاكل لا نهاية لها، يعني أنا لا أعرفها وأيضا طبيب النساء لا يعرفه، لأنه يفاجأ بفيه شيء لا يعتاد، ومسائل يعني ملهاش نهاية. فنتقي الله ونعيش حياتنا كأمهاتنا وكجداتنا ما كنا يعانين من مثل هذه المسائل، ولكن إن كان حادثا وحدث يبقى لكل حادث حديث، لكل حادث حديث، يبقى من نحي هذا على باب الاستحاضة أو باب دم الفساد والعلة، والمرأة تستشر وتتوضأ لكل صلاة.